بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم، وأكرمنا بنور الفهم، وافتح علينا بمعرفة العلم، وسهل أخلاقنا بالحلم، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. وبعد، فهذا هو الدرس 89 بعد 107 في سلسلة دروس رياض الصالحين للإمام النووي رحمه الله تعالى ونفعنا به. وصلنا إلى أول باب الجمعة، وعنوان الباب كما هو في الكتاب هكذا: باب فضل يوم الجمعة ووجوبها، أي وجوب صلاتها، والاغتسال لها، والتطيب والتبكير إليها، والدعاء يوم الجمعة، والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم فيه، وبيان ساعة الإجابة، واستحباب أكثر ذكر الله بعد الجمعة. بدأ الإمام النووي كعادته في كثير من الأبواب، بدأ أو افتتح أحاديث الباب بآية من كتاب الله عز وجل تتعلق بموضوع الباب، وهو قول الله سبحانه وتعالى: فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. أول الآية: يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض، هذه الآية التي تليها، فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. الواقع أن مكان الشاهد في فضل هذا اليوم يبدأ من الآية التي قبلها: يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع. يوم الجمعة قلنا هو اليوم المبارك الذي أعلن الله سبحانه وتعالى مزيته في كتابه الكريم، ولم يخص أي يوم آخر من أيام الأسبوع غير يوم الجمعة، بما يدل على فضله عند الله سبحانه وتعالى. أحد الأخوة قال لي: ولكن الله عز وجل ذكر يوم السبت. نعم، لكنه لم يذكره في معرض فضله، في معرض الحديث عن قيمة هذا اليوم، اليوم الوحيد الذي نوع كتاب الله عز وجل بأهميته وفضله وضرورة الإقبال فيه إلى الله عز وجل من أيام الأسبوع هو يوم الجمعة. قال العلماء: إنما سمي هذا اليوم يوم الجمعة، وكانوا في الجاهلية يسمونه يوم العروبة، لأن الله عز وجل أمر عباده أن يجتمعوا في هذا اليوم وأن يتلاقوا بالإقبال على الله سبحانه وتعالى، وأن يجتمعوا كما يقول الحافظ ابن كثير في المعابد والمساجد الكبيرة على عبادة الله سبحانه وتعالى وطاعته. فشعار هذا اليوم إذن هو الاجتماع والتلاقي، ومن ثم أطلق عليه اسم يوم الجمعة. وقد صح من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي رواه البخاري وغيره أن يوم الجمعة هو أفضل أيام الأسبوع، فيه خلق الله سبحانه وتعالى آدم، وفيه أدخله الجنة، وفيه أهبطه إلى الأرض، وفيه تقوم الساعة كل هذا من دلائل فضل يوم الجمعة. لعل قائلا يقول: أيها الإخوة، وهل كانت الأيام آنذاك مقسمة إلى أسابيع عندما خلق الله سبحانه وتعالى آدم؟ نعم، كانت مقسمة إلى أسابيع. ما دام الفلك منظما، وما دامت الشمس موجودة والقمر موجودا، والنظام الأرض وحركة الأفلاك كانت مرتبة على النحو الذي أقامها الله عز وجل عليه، إذا الزمن كان مقسما إلى سنوات، وكانت السنة مقسمة إلى أشهر، وكان الأشهر مقسمة إلى أيام، فالأيام موجودة. أما التسمية، ربما طبعا جاءت التسمية فيما بعد، ونحن نعلم أن العرب في الجاهلية خلطوا الأشهر بعضها ببعض، ومن ثم خلطوا ربما الأيام أيضا بعضها ببعض، ولكن الله عز وجل أعلم رسوله صلى الله عليه وسلم في العام الذي حج فيه حجة الإسلام، أو كما يقال عنها حجة الوداع، أن الزمن قد استدار كهيئته يوم خلق الله السماوات والأرض، وأعلن ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم في خطبته المشهودة، نعم، في حجة الوداع، ونهى عن التلاعب بعد ذلك اليوم الأزمنة وعن المسيء الذي كان العرب يقدمون عليه. الأشهر الحرم كانت لها حرمتها حتى عند العرب في الجاهلية، ولا يجوز الهرج والموج والقتال فيها، فإذا وجدوا أن عداوة استحكمت بين قبيلتين ولا بد من القتال، أرجعوا شهر من الحرام إذا كان موجودا إلى ميقات آخر، لأن قدموا هذا وآخر ذاك، المسألة مرتبطة بالأسماء، وكذا كانوا يتلاعبون. فلما استدار الزمن وعادت الأسماء، أسماء الأشهر وأسماء الأيام، إلى نصابها إلى مسمياتها تماما كاليوم الذي خلق الله فيه السماوات والأرض، أعلن المصطفى صلى الله عليه وسلم أن الأسماء اليوم تطابقت مع المسميات، فلا يعبثن أحد منكم بأسماء الأشهر أو بأسماء الأيام بعد اليوم أبدا. وهكذا فأصبحت أيام الأشهر فعلا مطابقة لمسمياتها، وأصبحت أيام الأسابيع أيضا مطابقة لمسمياتها. نعم، وهكذا. هذا هو الجواب على من قد يطرح هذا السؤال. إلا بارع عز وجل يقول: إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع. قد يقول قائل: ممن ينفرون الكسل، وممن ينفرون أن لا يتجهوا إلى صلاة الجمعة إلا بعد أن يعلموا أن الخطيب أوشك أن ينتهي من خطبته، عندئذ يسعون أن يعني يسرعون إلى الصلاة. ربما وجد هؤلاء الإخوة في هذا الحديث ما يبرر كسلهم، فربما قال قائل: ما هو بيان الله عز وجل يقول: إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله. إذا ما ينبغي للإنسان أن يعرض عن بيعه شرائه لهوه عبثه أهله يوم الجمعة إلا بعد الأذان، يؤذن فيسرع إذا إلى المسجد. لا، هذا الفهم غلط أيها الإخوة وخطأ. بيان الله في هذا الأمر جاء من أجل التنبيه إلى حكم شرعي، وهو أنه إذا أذن لظهر يوم الجمعة لم يعد يجوز البيع والشراء، المعاملات المالية كلها أصبحت عندئذ محرمة، يعني أي صفقة تجارية تتم بعد الأذان يعد دخول في هذه الصفقة منكرا مجمعا على إنكاره وحرمته. لكن البيع صحيح أم باطل فيه خلاف عند كثير من العلماء، البيع أيضا عن صفقة باطلة ومحرمة. عند كثير من العلماء الصفقة الصحيحة ليست باطلة لكن العمل محرم. العمل محرم، نعم. فلما كانت هذه الآية تبين لنا النقاط والفترة الثمانية التي فيها يحرم البيع والشراء، قال إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذر البيع. التركيز على ترك البيع، لا يجوز عندئذ أن تبيعوا. قبل ذلك يستحسن أن نترك متجره هذا الإنسان ويأتي إلى المسجد مبكرا، لكن لو خرجنا أنه لم يبكر، باع واشترى وأجر واستأجر، الصفقة جائزة وليست محرمة. لكن إذا دخل وقت الظهر أصبح البيع والشراء كل ذلك محرما، وأكثر الناس اليوم لا يعلمون هذا. يكون وقت الظهر من يوم الجمعة قد دخل، وتنظر إلى الأسواق فتجد كثير من المحال مفتوحة، وأصحابها يمارسون أعمالهم، بيعهم، شراءهم، نحو ذلك، دون أن يعلموا أن هذا البيع محرم. منكر من أهم المنكرات، بل هو أيضا عند كثير من العلماء كما قلت لكم باطل، البيع باطل. فمن أجل هذا ذكر الله سبحانه وتعالى قال إذا نودي، ليحدد لك نقاط حرمة البيع والشراء. ثم قال إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا. ربما ظن البعض أن المراد بكلمة فاسعوا يعني اركضوا أسرعوا، بالنسبة السعي باللغة العربية من معانيها الإسراع، نعم. لا، هذا أيضا خطأ في الفهم. ليس المراد بقوله تعالى فاسعوا إلى ذكر الله يعني اركضوا في الطريق وأسرعوا، نعم، إنما الكلمة كناية عن الاهتمام، والمراد بالسعي سعي القلب، سعي التوجه، أي ليكن اهتمامكم عندئذ بالتوجه إلى المسجد وأداء الصلاة، واقطعوا آنذاك اهتمامكم عن البيع والشراء، نعم، هذا هو المراد بالسعي. ولذلك ورد في كثير من الأحاديث الصحيحة أنه يكره للإنسان إذا جاء إلى المسجد أن يسرع في خطاه وأن يركض. وكان النبي عليه الصلاة والسلام يقول في أكثر مما ورد في الصحيح، نعم، إذا جاء أحدكم إلى الصلاة فليمشي وعليه السكينة والوقار، نعم، هدوء يعني. وقد روى البخاري من حديث أبي قتادة رضي الله عنه قال كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم نصلي، فسلم وجبة رجال يعني ضجيج رجال دخلوا المسجد، فلما انتهى رسول الله من صلاته قال ما شأنكم؟ لماذا يعني وقع هذا الضجيج؟ فقال قوم أسرعنا إلى الصلاة، فقال عليه الصلاة والسلام لا تفعلوا، بل امشوا إلى الصلاة وعليكم السكينة، فما أدركتم منهما فاتكم فاتهم. أما رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي يريد أن يعبر تلهفه على الإقبال إلى المسجد ذلك بالإسراع، بل يعبر عن ذلك يأتي إلى المسجد مبكرا كما في وعليه السكينة وسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم قال بعد ذلك فإذا قضيت الصلاة تنف الأرض. لما منع الله عز وجل منع عزل ونهي وتحريم عن المبايعة وصار الصفقات التجارية وأعمال الارتزاق عند دخول وقت صلاة الجمعة، هذا فرفع هذا الحجر بعد انتهاء المسلمين من صلاة الجمعة، فقال فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله. أولا أنني قلت لكم في أواخر الدرس الماضي أن قول الله تعالى فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله أمر، والأمر عادة يكون من الوجوب، والظاهر من هذا أن معنى ذلك أنه يجب على الناس إذا انتهوا من صلاتهم أن ينتشروا في الأرض فيعود إلى كتفهم وارتزاقهم. هل هكذا معنى الآية الوجوب؟ لا، القاعدة أن الله عز وجل إذا نهاك عن شيء في محكم تبيانه تقول تعالى فذروا البيان، نعم، فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيان. إذا نهاك عن شيء ثم عاد بعد هذا النهي فأمرك به يكون الأمر لماذا؟ للإباحة، لا يكون الأمر للوجوب. نعم، الآن طبيب إذا قال للمريض لا تأكل من الطعام كذا وكذا وكذا، نعم، نهى. بعد حين عندما صفي هذا الإنسان قال له الطبيب الآن كل من الطعام كذا وكذا وأمره أن يأكل ما قد نهاه عنه من الأطعمة السابقة، يعني أمر الطبيب له أمر وجوب ولا أمر إباحة؟ أمر إباحة. من عرفنا هذا؟ هذه القاعدة، النهي عن الصلاة طبعا بالمنع، فإذا طفع النهي عاد المنهي إلى ما كان عليه قبل صدور النهي. وهذا يعني أنه لا حظر على المسلمين في أن يشتغلوا ويقلعوا ويتزقوا يوم الجمعة. دخل في أذهان بعض الناس في فترة من الفترات أن يوم الجمعة يوم تفرغ من الآل وتفرغ من العبادة والصلاة، فلا يجوز لا قبل الظهر ولا بعد الظهر القدح في الأسواق. هذا الكلام غير صحيح، ما قال هذا الكلام أحد. والدليل قول الله عز وجل فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله، والابتغاء من فضل الله يعني طرق أبواب الرزق عن طريق الوصول إلى الله سبحانه وتعالى وتلامس أسباب الكدح والارتزاق. ولكن جرى العرف وهو عرف جيد أن يكون يوم الجمعة يوما خاصا لله عز وجل يتفرغ فيه الإنسان التاجر الصانع الزارع الفلاح الموظف من كدحه وعمله لأهله ولله عز وجل بعبارة لأقل الله سبحانه وتعالى، فيتفرغ في يومه هذا من الصباح الباكر إلى المساء لألوان من الطاعات والعبادات يقبل فيها على الله سبحانه وتعالى. الباري عز وجل لم يعزم علينا، هذا من لطفه عز وجل قصرا، لم يعزم علينا على هذا الأمر، لكن هذا أمر محبب. ما الدليل عليه؟ الفضل الذي سيذكره الإمام النووي وهو يستعرض الأحاديث الصحيحة الكثيرة عن فضل يوم الجمعة وعن الساعة التي إذا صادفها عبد مؤمنا كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ودعا الله فيها يستجيب الله عز وجل دعاءه بدون قيود وشروط معروفة بالأدعية التي نعرفها. هذا هو الدليل الذي يجعلنا نعلم أن من الخير للمسلمين في هذا اليوم أن يقبلوا على الله سبحانه وتعالى وأن يجعلوه يوما خاصا لله عز وجل. هذا هو باختصار معنى هذه الآية. بقي أن نقول شيئا، الباب عز وجل أيها الإخوة لاحظون إذا دققتم في كلامه كلما ذكرنا بالكدح في السوق وبأعمال الارتزاق وبالخروج إلى يعني الكدح في الأسواق البحث عن مظان الارتزاق، الباري عز وجل في كلما ذكرنا بهذا وأمرنا أمر إرشاد بهذا يأمرنا أن نمزج ذلك بالإكثار من ذكر الله عز وجل. هذه قاعدة قلما تتخلف. لاحظوا هنا ماذا يقول فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا. الوعظ للجمع وليس للترتيب، يعني لينتج سعي كل من اجل الرزق، بيعا شراء ايجارا صنعا سلاحه زراعه، انسجوا هذا بذكر الله سبحانه وتعالى، ولا يكونن اقبالكم الى الدنيا ملهاة لكم عن الله، لا تكونن دنياكم التي تمارسونها حجابا لكم عن الله سبحانه وتعالى، بل اجعلني من عملكم في دنياكم مذكرا لله سبحانه وتعالى. يعرض هذا المعنى ايضا كيف يتكرم في قول الله سبحانه وتعالى في بيوت اذن الله ان ترفع ويذكر فيها اسمه، يسبح له فيها بالهدوء والاعصاب رجالا لا تلهيهم تجاره ولا بيع عن ذكر الله واقام الصلاه وايتاء الزكاه. لا تلهيهم تجاره ولا بيع عن ذكر الله، لهذه دقه التعبير. الباري عز وجل لم يقل لا ينصرفون الى البيع والشراء ويتركون الذكر، لو قال هذا لكان المعنى ان عليهم ان يتركوا الاوصال والعمل في السوق ويتفرغوا الكلام، وانما قال فيهم تجاره ولا بيع، اذا التجاره مبرور وكل ذلك مشروع لهم ذلك عن ذكر الله عليها، واشتري واصرخ في الاسواق او ادخل في مداخل الارتزاق بكل انواعها على ان لا تغفل عن الله عز وجل، على ان تكون في كل انواعك هذه ذاكرا لله سبحانه وتعالى. هذا المعنى مكرر في كتاب الله عز وجل، وكلما نبه الباري سبحانه وتعالى الى ان الارتزاق باب مفتوح ومشروع بكل اليسار، لا بد ان يذكرك بضروره ان لا تلهيك هذه الاعمال عن ذكر الله سبحانه وتعالى. وليت ان المسلمين يدركون هذا المعنى ويمزجون بين الدنيا والاخره في اسواقهم. وانا اقول يعني لا باس حتى لو لم يمزجوا يحفظ، وإن كانت الدرجة درجة أدنى بكثير، لكن على أن يعود هؤلاء الذين يتاجرون ويصنعون ويصرخون في الأسواق ويشتغلون في أعماله الدنيوية، على شرط إذا نفضوا أيديهم مساء عن أعمالهم وعادوا إلى بيوتهم أن يلتفتوا إلى الله سبحانه وتعالى لأداء شيء من حقوقه، أن يتجهوا إلى الله عز وجل بالذكر. لم يتح لهم ان يكونوا على هذا المستوى الذي يامر به الله عز وجل، وهو في مبشره وهو في مكان وظيفته وعمله يذكر الله عز وجل بقلبه لم يكن بلسانه، لا باس، لم يتح له هذا. حسنا، في المساء اذا عدت اقبل الى الله عز وجل، الم يتمسك بمجلس كهذا المجلس في الصباح قبل ان تغدو الى عملك؟ نعم، دورك لامتي في بكورها اقبل الى الله سبحانه وتعالى في مجال الذكر، مجال السلام، اوراد قراءه قران. لا ارى شيئا اجمل واليق لرجل الاعمال، رجل الاعمال بالمال الدنيوي الذي تعرفون، من ان يجعل عمله الدنيوي محاطا في هدوء الاوصال بذكر الله سبحانه وتعالى. ما في اروع من هذا بشكل من الاشكال. اذا الباري عز وجل يتجلى على اسواقكم بالاكرام وبالبركه، وتعود البركه التي فاتت ولم تعد مع الاسف تعود. انا لا اغتر في هذا ولا اشك، لكن اسباب البركه قد طعناها عن انفسنا وتجاوزناها، ومن ثم فالمصاعب التجاريه كبيره وكثيره جدا جدا، والتثمن فيها كثير، والذين يبحثون وراء المال اكثر، ومع ذلك ينطبق على واقعنا المثل العربي القائل: اسمع جعجعه ولا ارى طحنا، يعني اسمع ضجيجا كبيرا عنهم، ثم انظر فاجد ان الامور متراجعه واصحاب الرقابه الاقتصاديه يدين ويتحدثون عن مخاوف كثيره جدا. هؤلاء الناس عندما يعني يبحثون عن الاسباب يربطون الواقع المادي بالاسباب الماديه ويحبسون انفسهم ضمن دائره المادي دون ان يخرجوا من السجن. هذه النظره الى الفضاء، الى قانون الله، الى سنن الله عز وجل في عباده. لو ان هؤلاء الذين يكدحون في الاسواق ويقومون باعمالهم التجاريه والصناعيه المختلفه غرقوا قلوبهم بالله ومزجوا اعمالهم الدنيويه بذكر الله، فان لم يتسن لهم ذلك اقاموا لانفسهم حاشيه من الصباح وحاشيه من المساء بعوده الى الله. والله الذي لا اله الا هو ليرزقنكم الله رزقا واسعا حلالا طيبا. ولو ان اهل القرى امنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والارض. هذا معنى الاتقاء. لكن مع الاسف ايها الاخوه، يعني الانسان اذا انغمس في اعماله الدنيويه وصناعته وتجاراته لا بد ان يبتعد ويعزم عن مثل هذه المجالس، لا بد ان يبتعد ويعجب عن مجالس ذكر الله. اكيد المال والسعي من وراء المال يطفي القلوب، لكن عندما يكون هنالك توازن لا تستطيع الدنيا ان تتسرب الى قلبك بالقسوه ابدا بشكل من الاشكال. نعم، انا كنت ولا ازال اقول، وكلما مررت بسوق متحف باشا هذا السوق المغلق، نعم، ان تعش بذكريات تطرب وتؤلم ثم عش وترعش الاسر في القلب. اما الجانب المطرب من هذه الذكريات، الجانب المؤنس، فهذا السوق يعود بي الى ايام شبابي الى طفولتي، عندما كنت امر بهذا الشارع او بهذا السوق مع والدي. ماذا كنت اجد؟ كنت اجد صوره دقيقه لكلام الله عز وجل، فانتشر في الارض واغتنم من فضل الله واذكر الله كثيرا. هذه الظاهره كانت موجوده. تنظر الى هؤلاء التجار، وهم تجار كبار اصحاب اموال واسعه وفي مسيرهم، اذا كان امامهم زميلا يريد ان يتعامل يشتري يساوي يقول لونه، فاذا مضى الرجل عاد هذا الانسان الى قرانه الذي امامه او الى كلام خيراته التي يصلي من خلالها على رسول الله صلى الله عليه وسلم، او الى كتاب تفسير او كتاب فقه، ذلك الكتاب الذي سيعود في المساء لدراسته في مجلس علم مع اخوان الله على يد عالم. نعم، فاذا جاء سبيل الاخر نعم توقف وعاد فاشتغل بالدنيا دنيا ويتم. شيء رائع جدا جدا. الله سبحانه وتعالى كما يأتيهم كانت الطمأنينة ترعاهم، كانت مظلة الإكرام الإلهي لا تنفك عنهم بشكل من الأشكال. وهؤلاء التجار الكبار الكبار أجئتم ذكرت لكم أثمارهم وعلوا إلى الله عز وجل، ولعل بكم كثير من يعرفهم إذا جاء إلى ذاك تحيا من تجار لكن لا تعلم. كل واحد منهم يذهب يحمل كتابه لدرجته الى المسجد الفلاني والعالم الفلاني فيحضر الدرس بالترتيب ثم يعود الى ذلك. وفي الصباح كذلك يشهد صلاه الفجر مع الجماعه ثم يجلس الى مواد هذه الثلاثه من بعد، ثم يغدر كذلك الى بيئه العلم وهكذا، ويعود في الطعام الى داره ويجلس الى اهله ويتبع السوق ساعة عشرة تقريبا لا تعرف. نعم، وهكذا. ما الذي حصل؟ ألسنا نحن أهل هذه الشام المباركة؟ كيف تنصح تلك الحال إلى هذا الوطن الغريب العجيب؟ نعم، الآن ما عنده لا أريد أن يذكر نفسه ويذكركم بقدر الله فخلق من بعدهم خلف وضاع السلام واتبع الشهادات نسأل الله أن لا يتعلم منهم لكن هذه الظاهرة نراها كلما ازداد أحدنا عمقا في بحار الأعمال الدنيوية والوظائف المالية ازداد بعدا عن الله ازداد قدرة في قلبه لا يوم الجمعة ولا غير يوم الجمعة سيئا نعم كل هذا يوم الجمعة يا حل يجعل من هذا اليوم لنزهاته لنزيد من غفلاته يذهب إلى مزرعته وربما أقام منهاجا آخر لنزيد من الجنات في الدنيا التي لا أقل في جواه الخدا وإنما أمتليك إلا هو المرح نعم هذا هو الواقع ورسول الله صلى الله عليه وسلم يحدثنا قبل الجمعة وقبل ذلك بيان الله عز وجل يدعونا كما تلاحظ الدنيا أبوابها مفتوحة ولم يمنعنا الله عز وجل من السعي فيها هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه ما تقل إليه النشور لا تنسى وإليه النشور دائما يربطك وأنت أن تنصر في الدنيا تربطك بالرجوع وأن إلى ربك الرجعة أوجدك إلى الله سبحانه وتعالى بعد ذلك يظهر الإمام النووي بالأحاديث التي تتعلق بفضل هذا اليوم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خير يوم طلعت عليه الشمس يوم الجمعة فيه خلق آدم وفيه يدخل الجنة وفيه يخرج منها رواه مسلم وفي الرواية الصحيحة أيضا وفيه تقوم الساعة لاحظوا أيها الأخوة كلام سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم كلام علمي دقيق يجيب عن السؤال الذي طرحته قبل قليل في هذا الدرس وأجبت عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خير يوم عليه يوم الجمعة إذا يبدو قبلها إلا بعد أن خلقت وبعد أن قسمت حركة الأفلاك الزمان إلى أيام وليالي وأولى سماوات من عليه الصلاة والسلام ربط هذا بعد حتى لا تشكل خير يوم طلعت عليه الشمس يوم الجمعة عندما خلق الله سبحانه وتعالى آدم كانت المكونات كلها قد نزلت ورتبت وهيئت لتكون مسخرة للإنسان ولم تكن كما يقول الحق والمغفلين الذين يغمضون أعينهم ثم يتخيلون بالذنوب يتخيلون ما يشاءون ثم يعودون الينا في اخرتهم وقد وضعوا الطاقه على يدهم اي علم هذا يتخيلون ان انظمه الاخلاق لم تكن كما هي اليوم وانما كان الكيميائيات الطبيعه يكون الطبيعه للكون فوضى الامور كلها فوضى لكن الكون تدج بعضه ببعض وتتغير من حال الى حال الى حال الى حال إلى أن استقرت كفة على هذا النحو الذي نراه لأن كذلك من يسمون أنفسهم العلمانيين أو الليبراليين أو إلى آخره يتمشطق لك بهذا الكلام ولو أنك سألتهم وقلت لي عنه من ترد العلم فما هو يعني دليل العلم على هذا الموضوع نحن تعلمنا من الغرب أو أن تكذبهم تعلمنا من أن الأمور المادية لا يجوز لنا أن نبني بقرار فيها إلا بناء على دليل سبيل تأييدهم والمشاهدة أليس كذلك؟ فمن هو الذي شاهد وجبر المكونات قبل لا نعلم لنا السماوات كم هي ليأتينا بهذا التقرير العلمي أن لا كانت حركة الأفلاك منظمة بهذا الشكل ولا كان في هذا النظام الذي يسمى نظام العلم الغربي موجود أبدا ما كان الصدفة مثل ما يعبر إلى المكعبات طبعا مرت بالعصور على حسب ما تجي الله عليه وسلم طبعا هي الآية المحرم من شرط العادي الآية من المرء الدنيا إذا سريعة صارت تتشعر مختيار اللغة العامية تماما صدفة صدفة صدفة إلى أن استقرت على هذه الحالة. قلت لأحدهم عندما طلبت هذه العشوائية الصدفة والصدفة ثم استقرت على هذا النحو المتأهل المنسجم مع مصالح الإنسان، ما الذي ربطها بعد ذلك أن تبقى على هذه الحالة؟ لماذا لم يعني تظل تتطلع وتتطلع العشوائية التي تحدثين عنها؟ لأن هذا الجدار الجيد لا أجاب ذلك الإنسان. نعم. هؤلاء هم ناس حجبهم الله لا عن ذات إلهية بل حجبهم عن العلم. لذلك الله حجبهم عن العلم باسم العلم. باسم العلم. فعندما خلق الله سبحانه وتعالى آدم كانت في الطبيعة على حد تعبيره مسخرة كل تسليم لهذا المخلوق الجديد الذي كلمه الله سبحانه وتعالى. لا كان في يوم من الايام خصام بين الانسان والطبيعه، لا كان في يوم من الايام ان الانسان ينظر الى الطبيعه على انها غابه وعلى انها شيء مخيف، ابدا هذا الشيء ما كان. ربنا عز وجل هيأ المكرمات لتكون خادما للانسان قبل ان يخلق الانسان. ولذلك قال عنده جل ماذا يقول؟ وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين. علم آدم الأسماء كلها، ما معنى هذا الكلام؟ أي أن الله عز وجل أعلمه بهذا الخبر التكوينيين الذين من حوله. من هم هذا الخبر؟ مظاهر المكونات الأرض التي جعلها الله خادما له، جعلها الله مرادا له، النبات، الأمطار، الغيوم، الكسور، الأربعة، انقسام الزمن إلى الليل والنهار، وجعلنا الليل والنهار آية، ثم حول آية الليل وجعلنا آية النهار، لتبتغوا فضلا من ربكم لتعلموا عدد السنين والحساب وكل شيء من فضل الله تفصيلا. قال عز وجل هل هذا الآدم وذريته طيبه لما خلق آدم أعلمه الله اسم كل شيء وكيف يستفيده وكيف يستخدمه وكيف يستفيد منه لحياته ومصلحته. هذا معنى قوله تعالى وعلم آدم الأسماء كلها. إذا فصدق الله وصدق رسوله صلى الله عليه وسلم إذ قال خير يوم طلعت عليه الشمس يوم الجمعة فيه خلق آدم وفيه يدخل الجنة وفيه يخرج منها. قد لا يكون سيدنا آدم يعلم أن ذاك ما اسم اليوم الذي خلق فيه اسمه الجمعة، لكن الله يعلم. الأذنين مقسمة وأوحى بعلمه هذا إلى رسوله أم إلى رسوله وأخبره محمد صلى الله عليه وسلم عندما رجعت الأيام أثمن الأيام إلى مواقيتها الحقيقية وأمرنا بأن نستبقي الأمر على هذا العزيمة لا على المصنع الأزمنة بعد اليوم. بقي شيء ينبغي أن نقوله، هذا الفضل ماذا يعني من طبيعة الزمان؟ لا، الأزمنة كلها سواء كما أن الأمكنة أيضا في حقيقتها سواء. لما نظرت إلى كانت أرض عربي وطبيعة المكان في منطقة الأمن لا أرضي أهلي ولا أكتشف لكن الله عز وجل شاء أن يفارقنا كما شاء أن يفارق في الفضل بل مصدر هذا الفضل ليس آتيا من كلمة مصدر هذا الفضل آت من إذن الله سبحانه وتعالى على عبده في مكان ما أي في زمان ما. فإذا تجلى الله عز وجل عليه في نقاط واحدة فاعلم أن هذا في هذا النقاط فضلا على أماكن أخرى. لكن لما الفضل أين؟ عند الله سبحانه وتعالى. هذا الكلام يجيب عن سؤال آخر قد يقول قائل يوم الجمعة عندنا مثلا غدا في أمريكا أخي ممكن يكون جمعة مساء غدا. نعم يوم الجمعة عندنا ممكن يكون عندنا ممكن يحتاج لفاته يوم الخميس مثلا. يوم الجمعة لا يقول إلا بعد أن ينتهي يوم الجمعة من عندنا وربما كان التفاوت بينك هذه الأيام في أماكن أخرى أكثر. أين الفرق؟ لو كان مصدر الفضل نابعا من طبيعة الجمع اللي كان هناك إشكال. لأن تضييع الزمان في مثلا بعد 10 ساعات من الآن. طيب حتى الطبيعة اللي موجودة غير الطبيعة الموجودة في أمريكا مثلا. لكن مصدر الكون لا يتنادي عن طبيعة الزمان. هذا متجلد ربانيا من الله لعباده في هذا النقاط. فإذا تأخر يوم الجمعة عن ميقاتنا في مكان ما فإن تجلي الله عز وجل يكون هناك في المكان الذي يسمى الجمعة، في الزمان الذي يسمى عندهم الجمعة. وإذا كان هذا اليوم متأخرا في مدة أخرى فيها أيضا يكون تجلي الله سبحانه وتعالى على عباده في ذلك المقات الثالث. هذا هو الجواب عن هذا السؤال. لذلك لا يقال أنا ليلة القدر يأتي كانت ليلة القدر في الساعة الفلانية من يوم كذا. ليلة القدر قد تكون هنا في نقاط وقد تكون فيه دخلة في نقاط آخر. ليلة القدر لا يقدر عن يعني شيء مسمور مسمر بزمان معين في العالم كله. هذا أمر آت بفضل من الله وبجل من الله عز وجل. ثم هذا بالنسبة من قانون العام بالنسبة للبشر جميعا. أما ما يمكن أن يتجلى به الله على أفراد من عباده فهنالك لحظات أفضل من يوم الجمعة وأفضل من ليلة القدر، لكن هذه اللحظات بين العبد وربه. يعني يمكن غير من الناس يكبر الله عز وجل في جمح ليلة مثلا لا هي ليلة الجمعة ولا هي ليلة القدر ولا شيء، يقبه الله في يقبه بين يديه يتجلى آنذاك ربي سبحانه وتعالى عن ذي الرحمة واللطف، فيكون تجلي الله عز وجل عليه في تلك اللحظة بالنسبة له أبلغ من كل أيام السنة أبلغ من كل. لكن هذا ليس عاما، وإنما هي خصوصية يتدارك بها الله من أحب من عباده أو من ابتدأ بها الله وأكثر الاتجاه إلى الله سبحانه وتعالى من عباده، فتلمس منح الله سبحانه وتعالى من خلال إقبالك عليه، من خلال كثرة اتجاهك إلى الله سبحانه وتعالى. الله سبحانه وتعالى إذا كل الليالي كما قال ابن الفارضي في القدر، إذا من كل الألفاظ أشبه من يوم الجمعة. نعم. ثم قال فيه ادخل الجنة وفيه اخرج منها لعل قائلا يقول طيب يعني والله المناسب ما هي المناسب لطيفه فيه اخرج فيه ادخل الجنة كويس ما فيه اخرج. ايها الاخوه هنا في موضوع خروج سيدنا ادم من الجنة ظاهر وباطن. اما الظاهر صحيح اما باطن الامر فباطن الامر ان الله عز وجل انزله الى مقره الذي خلقه له. لا سؤال الملائكة إني جاعل من في الجنة ولا في الأرض؟ قال إني جاعل الأرض. نعم. إذا فالله عز وجل لآدم انتقام أو تأديب أو نحو ذلك صورة شيء الواقع المدمج من شيء آخر، ولعلنا نعود إلى هذه المسألة بشيء من التفسير. والحمد لله رب العالمين.